لعلهم يرجعون. الغريبة إن الآية دي بنصها شفنا تفسيرها في الحلقة دي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنزيقهم بعض الذي عملوا، لأن دي عمايلهم. الفساد اللي ظهر في البر والبحر اللي شفناه دلوقتي قدامنا ده عمايلهم، هي دي التكنولوجيا المتقدمة بتاعة الغرب اللي كنا ننبهر بيها ونقلدها بالمسطرة والقلم. ايه اللي حصل بالظبط وايه السر الحقيقي وراء الحكاية دي؟ السر الحقيقي ان الرجل الاوروبي الغربي المتقدم في العلم واللي بيسمي نفسه علماني ما نظرش الى الطبيعة على انها صنعت اله قدير عظيم جليل الشأن، انما بصلها على انها صدفة، على انها احد الاحتمالات في التطور العشوائي للكون. مفيش الهيبة والاحترام والتقديس اللي بيشعر به الصوفي المسلم المؤمن لما بيشوف جناح فراش ولا ريش الطاووس ولا سنبلة قمح. مفيش الاحساس بالسجود والعبادة للخالق الذي صنع وأبدع. كل اللي يحس بيه هذا الرجل العلماني إن هو يقولك وإيه يعني، ما احنا ممكن نعمل أحسن من كده، ما هم علماء كبار، ودلوقتي علماء الغرب بيلعبوا في الشريط الوراثي ويخلقوا مسوخ نباتية ومسوخ حيوانية وفواكه بلا طعم وبلا رائحة، ويقولوا احنا بنخلق، وهم بيخلقوا كوارث. وشفنا الكوارث اللي خلقوها، بحيرات تحولت الى مقابر سمكية، وغابات تحولت الى مقابر اشجار. وهذا هو الجانب الاسود للعبقرية اللي كنا بننبهر بيها وبنعتبرها القدوة، وان احنا لازم نقلدها وننقلها بالمسطرة. درس مهم، درس مهم في التواضع وفي نقد الذات. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.